إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، والعمر قصير وإن هو طال، والبقاء في هذه الدار محدود وإن امتد، وكل حي مصيره إلى الفناء، وكل موجود فهو إلى العدم والزوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نؤمن بهذا جميعا ولا نشك فيه أبدا، بل حتى الكفار والمشركون والملحدون قد تيقنوا أن لا بقاء لهم على الأرض، وأن مصيرهم إلى الزوال، غير أن الفرق بين مؤمن بربه وملحد مكذب أنه إذا كان الملحد يعتقد أن الموت هو النهاية، ومن ثم فهو يحرص أشد الحرص على ما جمع من دنياه وحاز من متاعها، ويندم على ما فاته من زخارفها وشهواتها. فإن المؤمن موقن بأن الموت هو البداية، موقن بأن الموت هو البداية لحياة الإنسان الحقيقية، إما في نعيم أبدي وإما في عذاب سرمدي. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاءً غير مجدود. ومن ثم فإن المؤمن على هذه الأرض يمشي مشي المسافر، مكتفياً من زاد الدنيا بما يبلغه غايته، متذكراً في ذلك قول القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام حين دخل عليه عمر رضي الله عنه وهو على حصير قد أثر في جنبه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال عمر: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي للدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كواكب فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركه. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. إن اليقين بالرحيل أيها المسلمون أمر مسلم به، لا يختلف فيه مسلمان ولا يتمارى فيه مؤمنان، إلا أن العاقل يلحظ أن ثمة غفلة شنيعة قد أطبقت على القلوب في زماننا، وإعراضاً استولى على النفوس وملك زمامها وأخذ بخطامها حتى أذعنت لعدوها الشيطان وأعرضت عن عبادة الرحمن وتهاونت بالطاعة وتمادت في العصيان. وإن هذه الغفلة وإن كانت مؤلمة وموجعة متى ما حصلت ممن يوقن أن الموت حق والساعة حق والجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور ويحصل ما في الصدور، فهي أشد مرارة حين تحصل ممن جاوز الخمسين أو الستين، فهي أشد مرارة حين تحصل ممن جاوز الخمسين أو الستين وتوالت عليه النذر وبان فيه أثر السنين، فاشتعل الرأس شيبا وابيض العارضان واحدودم الظهر وجفت الركبتان وثقل السمع وضعفت العينان وقل منه النوم والرقاد وكثر في الفراش التململ وطال السهاد، ومات الأصحاب وذهب الخلان وتتابعت عليه حوادث الزمان ومرت به أحداث وحصلت له متغيرات، فعاش فقرا وغنى وأدرك خوفا وأمنا وذاق سرورا وحزنا ولبس عافية وبلاء وطعم شفاء وسقما، عركتها الحياة بهمومها وأحزانها وذاق منها ما ذاقه من كدرها، فعرف كثيرين من أقارب وأباعد وصحب من صحب وشاهد من شاهد، ثم فرق بينهم وبينهم الموت ومضوا إلى الآخرة وتركوه ينتظر. فيا أيها المسلمون، يا من بلغتم الخمسين أو الستين وأقبلتم على معتكر المنايا، راجعوا أنفسكم وتأملوا مسيرتكم، فلعل لدى أحدكم مظهرا أو أكثر من مظاهر الغفلة التي لا تليق بالكهول والشيوخ. إنه لعيب، وأي عيب، وخسارة فادحة ومصيبة موجعة أن ترى من تجاوز الخمسين أو بلغ الستين وهو ما يزال في غفلة الصبا وسكرة الشباب، لا يهتم بصلاة في جماعة ولا يحرص على تبكير لجمعة، يتشاغل عن الفرائض والمكتوبات ويزهد في النوافل والمسنونات، شديد على الدنيا حرصه قليل بالآخرة اهتمامه، ثم هو مع ذلك ما زال يقارف بعض الكبائر والموبقات ويصر على الصغائر والمحقرات، فتراه إما مدمنا لشرب المسكرات أو متعاطيا للمخدرات أو قاطعا للرحم هاجرا للقرابات أو آكلا للقرابات وعن قول البشير النذير صلوات ربي وسلامه عليه: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أخرجه البخاري. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أيها المسلمون، إن من بلغ 60 فقد تم عذره وقامت عليه الحجة ولم تبق له شبهة، لأنه رأى وسمع من دلائل الحق ومواعظ الإيمان ومشاهد العبرة ما لا يغفل بعده إلا منتكس الفطرة ميت القلب. قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وقد لحق نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بالرفيق الأعلى وودع الدنيا وهو ابن 63، وعلى مثل تلك السن مات أبو بكر وعمر، رضي الله عنهما. وهكذا هي أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من بلغ منهم 60 فكأنما قد استوفى حظه من السنين، وصار ما بعدها عطية وهبة، فإن لم يكن في كل يوم يحياه بعد ذلك يزيد اجتهادا وتقربا واستعدادا للموت وتهيئا للقاء ربه فهو في خسران مبين وضلال كبير. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني. إنه لا يليق بمن بلغ 50 و60 أن يتبع الهوى ويلهث وراء الشهوات ويعرض عن الباقيات الصالحات، فقبيح والله بمن خارت قواه ووهن عظمه وضعف رجاؤه من الدنيا وأقبل على الآخرة وكادت شمسه تغيب ولم يبقى في عمره مثل ما مضى منه. قبيح به أن يكون سفيها مفتونا، زاهدا في الحسنات متبطخا بالسيئات. ما أحرى من هذا شأنه بالتوبة النصوح وتجديد عهده بالله والإقلاع عن الذنوب صغيرها وكبيرها، والزهد في الدنيا قليلها وكثيرها، والهجرة إلى الآخرة، والعمل على إحسان الخاتمة، والحرص على أن يموت على الطاعة لا أن يبقى على الغفلة والشرود والهروب حتى ينزل به الموت وهو في سكرته، ويختم له على أسوأ حال ويمضي بغصته. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. والحديث أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات على شيء بعثه الله عليه. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. قال الله جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من البينات والحكمة، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن المسلم إذا بلغ الكهولة أو الشيخوخة لم يكن شيء أوجب عليه من الحرص على أداء الصلوات الخمس في بيوت الله، وأداء ما عليه من حقوق مالية لربه كالزكاة والنذر، أو للخلق كالديون والقروض. ثم يكثر بعد ما استطاع من أعمال التطوع ونوافل العبادات بأنواعها، ويلازم الذكر، ويكثر الاستغفار، ويبتعد عن مواطن الفتن، ويجتنب أسباب الضلال، ويحذر مهلكات الحسنات ومحبطات الأعمال، ويجتهد طاقته ليترك له آثارا حسنة وأعمالا طيبة جارية يستمر بها ثوابه بعد مماته. قال عليه الصلاة والسلام: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا علمه ونشره، وولدًا صالحًا تركه، أو مصحفًا ورثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. قال عليه الصلاة والسلام: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا علمه ونشره، وولدًا صالحًا تركه، أو مصحفًا ورثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. والحديث رواه ابن ماجه وغيره وحسنه الألباني. وعن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. ألا فاتقوا الله عباد الله، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله العظيم أن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يعظم أجورنا، ويحسن خواتمنا، إنه سبحانه وتعالى أعظم مسؤول وأرجى مأمول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.